هل يجوز قص الشعر الذي بين الحاجبين؟ قص الحاجب ونتفه محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة. والنامصة التي تنتف شعر الحاجب، والمتنمصة التي يفعل بها ذلك، فهي ملعونة في دين الله تبارك وتعالى. فلا يجوز قص الحاجب ولا أخذه، واستثنى أهل العلم حالتين. الحالة الأولى أن يكون الحاجب طويلا بحيث يؤذي العين، إذا كان يؤذي العين يجوز قصه، وليس قصه كله، إنه قص ما يؤذي العين. الحالة الثانية إذا كان مشوها، وعندما نقول مشوها أي جميع من يراه يقول أعوذ بالله ما هذا، يعني ينفر منه الإنسان العادي، فهذا هو المشوه. أما التجمل الحاجب بأخذه هذا لا يجوز، وكذا حتى ما بين الحاجبين لا يجوز أخذه. ودعوى أنه مشوه هذا غير صحيح، بل كان العرب السابق يرون هذا من الجمال، يرون هذا من الجمال. وأيضا أنت الآن ترى بعض الناس يعني يلتصق الحاجبان وترى أن هذا من الجمال، وياك يقول الشاعر إيش؟ يعاقد الحاجبين على الجبين اللجين، إن جئت تطلب قتلي قتلتني مرتين. يعني يمدحه بهذا أنه عقد الحاجبين، يرى أن هذا من الجمال فيمدحه بذلك، فهو ليس من قبيح الوجه ولا ذلك. فالقصد أن الحاجب لا يجوز أخذه ولا قصه إلا في هاتين الحالتين فقط. نعم.